يقول: الاستغناء بالقرآن أليس فيه إطلاق في اللفظ حيث يستدل بهذا الكلام تعطيل السنة؟ هذا استدلال الجاهلين، لأن القرآن الذي وجب علينا الاستغناء به فيه في مواضع كثيرة الأمر باتباع السنة وتعظيمها، فكيف يكون الاستغناء به تعظيما لتعطيلا للسنة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.